بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الأمر الواحد يعني أمر أخرج بعد هذا حديث أبي كريم أيقظ راد أن يوقف إلى الصحر فجعل وقال اصحر السحور يقضي على المجمل وقد أخرج أحمد بن وقال بنيت الحكية بأن البخاري لم يترجم على عدم السحور إنما ترجم على عدم إيجابه وقد من الوصال ليس واجب وحيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يتصدق عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال وإنما هو الشاد عليه إياه بالشفقة عليه وأيضا لما أقول السحور قال أن السحور بركة فإنه أيضا أمر إحسان والإحسان إيجاد للسحور كما ثبت أن النهي عن الوصال فضد نهي كراهة للأحباب فثبت السحور يقول قال أيضا تكفير يحصل قال الإمام ابن حجر الأسقلاني يحصل السحور بأقل ما يتناوله المكفور كما قلنا لو معلقة عسل أو بؤر لبن مثلا كلها يعتبر سحور أحمد بن حجر السحور بركة فتدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء وصلاة الله جل بركة وخير ورحمة وصلاة الملائكة دعاء يعني بالرحمة والبركة ولسيد منصور من طريق أخرى مرسلة تستحر فتوه حكمته فتوه بعد المئة من أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه رضي الله عنه قال أو قد يقصد أبي جبر في شأن أبقى كانت مشكلة لما ينتهي هذا الكلام يكون مثلا او لما يتم الاذان او يتجب كلما اجل الطرق الافضل لا تعديل الطرق الافضل لعبه عجل الاول من شرط العبد تعالى او يقدر على او مثلا رطبات او شرط من لا يقدر بالمسجد يعني في الشيطان يلبس من الكلام أو الكلام. وبه قال جماهير الصحابة والتابعين وحكي عن حسن بن صالح أحد الكلام. فكان عليه أبو هريرة وصيحه رجل كما صرح في رواية مسلم وقيل لم يرجع عنه.